Book 2 45 45 في السينما كنا نريد الذهاب إلى السينما Mes norime eiti į kiną. اليوم يعرض فيلم جيد. Šiandien eina geras filmas. الفيلم جديد تماما. Filmas yra visai naujas. أين شباك التذاكر؟ Kur yra kasa? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Ar dar yra laisvų vietų? بكم تذاكر الدخول؟ Kiek kainuoja bilietai? متى يبدأ العرض؟ Kada prasideda seansas? كم يدوم الفيلم؟ Kiek trunka filmas? هل يمكن حجز تذاكر؟ Ar galima bilietus įsakyti iš anksto? أريد أن أجلس في الخلف. Aš norėčiau sėdėti gale. أريد أن أجلس في الأمام. Aš norėčiau sėdėti priekyje. أريد أن أجلس في الوسط. Aš norėčiau sėdėti viduryje. كان الفيلم مثيرا. Filmas buvo įdomus. لم يكن الفيلم مملا. Filmas buvo nenuobodus. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Bet knyga pagal kurią buvo sukurtas filmas, buvo geresnė. كيف كانت الموسيقى؟ Kokia buvo muzika? كيف كان الممثلون؟ Kokie buvo aktoriai? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Ar buvo angliški subtitrai? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.